بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في كتاب المقدسي عليه رحمة الله حمدة الأحكام الصغرى، أول أحكام الحج، أول أحكام كتاب الحج. متى فرض الحج؟ الحج متى فرض؟ في السنة التاسعة، قيل أنه في السنة التاسعة، وقيل أنه في السنة العاشرة. إذا قيل أنه في السنة التاسعة وما حج إلا في السنة العاشرة، في إشكال ولا ما في إشكال؟ في إشكال، لأن الحج على الفور، وما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. فالجواب عندك لسببين، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن المسارعة لسببين. السبب الأول أن العام التاسع عام الوفود الذي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، تهنئه ماذا؟ يعني ماذا؟ بقهره للعرب، ودخلوا في دين الله أفواجا، أي البيت لم يصفى ولم ينقع، ما زال يطوف به بعض المشركين وبعض ماذا؟ العراف. فأرسل أبا بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما ألا يحج ماذا بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت ماذا؟ لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج ماذا به؟ لا يحج ماذا؟ مشرك. فحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. الحج أو الحج وجب بأي الآيتين؟ وأتم الحج والعمرة لله، أو بقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بأي الآيتين وجب الحج؟ لأنها نزلت في السنة التاسعة، أما تلك الآية فنزلت في السنة السادسة، نزلت في السنة السادسة في عمرة ماذا؟ الحديبية، في عمرة الحديبية أو الحديبية. ماذا يستفاد من الآية التي نزلت في عمرة الحديبية؟ ماذا يستفاد منها؟ ماذا استفاد الفقهاء منها؟ عندك صاحب كتاب الصيام، مهمات في الصيام، ماذا يستفاد من الآية الذي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة؟ ماذا استفاد الفقهاء منها؟ وأتموا الحج والعمرة لله، ماذا يستفاد؟ عندك مصاب، نعم، من حج ولو كان نفلا بالإجماع، من حج واعتمر ولو كان نفلا لا يخرج إلا بشيئين، إما بأن يحصر فلا يستطيع إتمام الحج والعمرة، وإما أن يتم الحج والعمرة. بل لو كان الحج فاسدا أو العمرة فاسدة يجب عليه المضي ماذا فيها، هذا مستثنى من كل النوافل. يجوز الإنسان أن يخرج بالاعتكاف من الصلاة من الصيام فيما يتعلق بالنفل، قالوا إلا الحج والعمرة، إذا شرع فيهما لا يخرج لا بفعله ولا بقوله ولا بنيته، هو حاج ولو رجع إلى بلده نقول ما زلت حاجا أو ما زلت معتمرا. فاستدل العلماء بهذه الآية ونقلوا عليها الإجماع، ونقلوا عليها ماذا؟ الإجماع. طيب، بارك الله فيكم. وذكرنا ما يتعلق بشروط الحج على من يجب. عندنا شروط صحة، وشروط وجوب، وشروط إجزاء، كلها جاءت في الحج. شروط ثلاثة أقسام: شروط إجزاء، شروط صحة، شروط وجوب. الإسلام من أي شروط؟ الإسلام من أي شروط؟ إيش أصحاب القهة هذه؟ الإسلام شرطه يعني الحج الإسلام شرط صحة أو إجزاء أو وجوب، أو أنه يشمل الثلاثة. لو حق الكافر يصح منه ولا ما يصح؟ ما يصح، إذن هو شرط للصحة. شرط الوجوب، هل يجب على الكافر أن يحج؟ وجب عليه خطابا لا أداء، وجب عليه خطابا لا أداء. والإجزاء لا يجزى عنه، لا يجزى ماذا عنه. نأتي للمجنون، المجنون هل يصح منه الحج؟ هل يجزى عنه الحج؟ هل يجب عليه الحج؟ هل يصح من المجنون حج إذا حج ذكر كان أو أنثى يحجهم يجنون. أنتم تقولون هكذا ها؟ يصح منه؟ عندك محمد مجنون حج صح منه الحج؟ لبيك اللهم لبيك ويمشي عرفة ما يصح. نعم هذا إذن شرط صحة. وهل يجزئ إذا حجه مجنون يجزئ؟ ها يصح من المجنون الحج؟ حجه مجنون مخبوط لبيك اللهم لبيك ويرمي الجمار يبيت في منى وهو ما في عقل تماما يصح منه الحج؟ ما يصح منه. وهل يجزئ؟ ما يجزئ. وهل يجب عليه؟ هل هو شرط وجوب؟ أي يجب عليه؟ ما يجب عليه. رفع القلم عن ثلاثة: الصبي في سن التمييز أو بعد سن التمييز، هل يصح منه؟ يصح منه ويتاب عليه. هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ لا. وهل يجب عليه؟ ما يجب. رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم: الصبي حتى يبلغ، الصبي حتى يبلغ، المملوك، المملوك الذي هو يعني ما هو حر، هل يجب عليه؟ هل يجزئ؟ وهل يصح؟ ما يجزئ. نعم ما يجزئ. وهل يصح؟ ها يصح منه؟ ايوه يصح ما دام منه، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام ولا يجب ماذا عليه؟ المرأة، المرأة هل يصح منها لو حجت؟ ها يصح منها. هل يجزئ؟ يجزئ. هل القسم الثالث يجب؟ إن كان محا محرم وجب، ما محا محرم لا يجب. واضح؟ هذه هي يعني شروط ما يتعلق بالحج. واضح؟ هذه طيب. إنسان ما يقدر بدنه، إنسان ما عنده قدرة بدنية لكن عنده قدرة مالية، عنده قدرة ماذا؟ مالية. فهل يجب عليه؟ إنسان عنده قدرة مالية، عنده ملايين لكن ما يقدر بدنا، هل يجب عليه الحج؟ نقول نعم يجب في ماله، يجب في ماله، أما بدنه فهو عاجز في بدنه، فهو ماذا؟ عاجز فيما يتعلق ببدنه، ما يتعلق ماذا ببدنه. هذه مجمل ما يتعلق بهذه المسائل. كم أنواع المواقيت؟ كم هي المواقيت؟ عندك مقبل؟ أنت حققت ولا اعتمرت ولا شيء؟ حققت؟ اعتمرت؟ تمام. كم المواقيت؟ كم؟ اثنان. ميقات إيش؟ مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. حسنت. المواقيت على قسمين، الزمانية تتعلق بالأشهر. كم هي أشهر العمرة يا ريحان؟ أشهر العمر كم هي؟ ترى فيها مغالطة، انتبه. أشهر العمر كم هي؟ ها؟ ثلاثة أشهر العمر. ها بسم الله. الأول ها شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. أنت متى تعتمر؟ متى ستعتمر؟ ها متى ستعتمر يا ريحان؟ ها في رمضان او قبل رمضان؟ في رمضان. اشهر العمر ثلاثه قلت، اذن ما تجزي العمر في رمضان. ها العمرة متى تصح؟ هل لها أشهر محددة أو أيام محددة؟ كل الأشهر تصلح فيها العمرة. هذا هو. والحج ها ثلاثة أشهر، شوال وذو القعدة، هذا باتفاق، والخلاف فيه كامل ذو الحجة أو العشر، على خلاف ماذا فيه، على خلاف ماذا فيه. هذه مواقيت زمانية. المواقيت المكانية عندك شبوي، المواقيت المكانية للحج والعمرة يلملم حقنا هذه لمنين؟ في الليل لبلم. أنت اعتمرت من قبل ولا حققت؟ ما في لا حق لا عمره، الله يسر لك. إذن هي لمدم ايش بقي؟ ها نسيت الباقي، ما كتبت ما قيدت. عند من عندك عبد الواحد؟ المواقيت المكانية أنت تستعتمر صح؟ ها المواقيت المكانية يا لملم ما استأتون عليها فيها الحوثة. الثاني ارفع صوتك، ذل حليفة لأهل المدينة أيوه، وليا لملم لأهل اليمن. أنتم من أين تعتبرون؟ على أي ميقات تمرون؟ ها؟ الحليفة؟ لا بعيد ما أظن، استأتون عليها بعيدة. العمر استأتون مكان آخر. الميقات أقرب. عند من يكمل؟ عندك؟ تذكر المواقيت المكانية؟ هات. عندك طيب بلال ها الجحفة لمن؟ لأهل الشام. بعدها قرن المنازل لمن؟ طيب لأهل النجد. هذه أربعة، والخامس ذات عرق لمن؟ لأهل العراق. من وقته؟ النبي عليه الصلاة والسلام ولا عمر؟ عمر على الصحيح، حديث عائشة ما ثبت، الحديث الوارد ما ثبت مرفوعا، والذي وقت هذا هو عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه هي المواقيت المكانية، هذه المواقيت ماذا؟ المكانية لمن أراد من الحج أو العمرة. لمن أراد الحج أو العمرة. من كان دون هذه المواقيت ماذا يفعل؟ يريد الحج ويريد العمرة دون هذه المواقيت إلى مكة، إيش يفعل؟ من أين يحرم؟ من مكانه. إذا كان دون المواقيت إلى مكة من مكانه، إذا كان دون المواقيت إلى مكة يحرم من مكانه. طيب الذي يريد الحج وهو في مكة من أين يحرم؟ هو في مكة ويريد الحج، أين يخرج؟ عندك معاذ إنسان في مكة يريد الحج من أين يحرم؟ ها من مكة ها، أو يخرج إذا مسجد عائشة تنعيم ها؟ من أين نحن؟ من مكانه. وإذا أراد العمرة المكي إلى أين يخرج؟ المكي يريد العمرة من أين يحرم بالعمرة؟ في مكة هو الآن بجانب الكعبة، فيريد العمرة كيف يفعل؟ كيف يحرم؟ يقول لبيك اللهم عمرة بجانب الكعبة فيطوف مباشرة، ولا ايش يفعل؟ الحج معروف يحرم من مكة، لكن ذي يريد العمرة ها يخرج إلى المواقيت، أي ميقات ها يا لملم وإلا القرن، قرن المنازل قريب هذا. أنت اعتمرت من قبل؟ اعتمرت، فين كنت تخرج؟ كيف تفعل بالعمرة؟ اعتمرت مرتين ولا مرة؟ مرة واحدة. طيب يعني ما كررت العمرة في السفر، أنت ما ترى تكرر العمرة في السفر الواحد. الله عندك الذي يريد العمرة من أين يحرم هو في مكة؟ ها يخرج إلى أين؟ إلى أقرب حل، ما هو إلى التنعيم، إلى أقرب حل يخرج ثم يهل بالعمرة. من كان في مكة يريد العمرة، أما من يريد الحج وهو في مكة يحرم من مكانه، يحرم ماذا؟ من مكانه. فهذه ماذا؟ مواقيت. من جاوز الميقات وهو يريد العمرة أو الحج؟ الذي يجاوز الميقات برا بحرا جوا وهو يريد الحج والعمرة ماذا عليه؟ هذا إنسان جاوز الميقات، والإحرام من الميقات واجب، هذا جاوز الميقات سهوا أو نسيانا أو عمدا، كيف يفعل هذا الإنسان؟ ها؟ يرجع، واضح؟ إذا لم يدخل في الإحرام يرجع، يرجع إلى الميقات ثم يحرم من الميقات. فإذا قال يعني صعب علي الرجوع، يصعب علي يكون مكان بعيد وما عنده نقود، فكيف يفعل؟ نعم، يحرم من مكاني وعليه الفدية، لأنه تارك الواجب، لأنه تارك ماذا؟ لواجب، تارك لواجب من الواجبات. يذبح ماذا؟ يذبح شاة، ما في تخيير بين الصيام 3 أيام أو يذبح شاة أو يطعم 6 أو يصوم 3 أيام، ما في تخيير. هذا التخيير في فعل ماذا؟ المحظورات. أما في ترك المأمورات ما في إلا واحد، وهو أن يذبح شاة، أن يذبح شاة إذا ترك الواجب، بل كل الواجبات. فإذا ما كان عنده قدر على ذبح الشاة هذه في الحرم، ما عنده قدرة، وقد أحرم يعني من بعد الميقات، يعني ما استطاع أن يرجع الميقات، ليس على الشيء. من يقول من الفقهاء أنه يصوم 10 أيام، 7 3 أيام يعني ماذا في الحرم، و7 إذا رجع، هذا مرجوح، ما عليه دليل، بل يستغفر رب سبحانه وتعالى ويمضي، هذا ما عنده قدرة. وإلا الواجب عليه أن يذبح هديا. أما يخير بين 3، هذا في فعل المحظورات خاصة، هذا في فعل المحظورات خاصة. أما ترك المأمورات فلا، ما فيها إلا الفدية، ما فيها إلا الفدية. طيب، هذا إنسان يريد المملكة، يسافر إلى المملكة، يريد عمل، يريد ماذا؟ العمل. فسافر إلى جدة، إلى المدينة، ثم فكر بعد ذلك في الحج أو العمرة، هل يرجع إلى الميقات؟ كأن يكون يمني أو كذا، يعني ما كان في نيته، من أين نأخذه؟ من الحديث، من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ممن أراد الحج والعمرة، هذا أراد عمل أو أراد زيارة أخ، هناك فكر يريد اعتمر ويريد حج، هل يرجع الميقات؟ نقول لا يرجع. لو حصل العكس، كان يريد العمل والعمرة، يجمع بين الأمرين، العمل والعمرة والزيارة والعمرة، فهذا ماذا يفعل؟ مشى إلى جدة، إلى المدينة، فيريد بعد ذلك أن يعني يحرم من هناك، من جدة أو المدينة، ما الواجب عليه؟ نقول هين، لأنه قد نوى قبل أن يتجاوز الميقات، نقول له ترجع الميقات حتى لا يكون عليك هدي. تريد أن يكون عليك هدي من جدة أو المدينة، تحرم ما في إشكال، من جدة أو المدينة إذا جاوز ماذا؟ الميقات. إذا حصل بأنه جاوز ماذا؟ الميقات، فنقول في هذه الحالة ماذا؟ إذا ما تريد أن ترجع عليك ماذا؟ الفدية. وإذا رجع ليس عليه ماذا؟ شيء. إذا رجع ليس عليه. وإذا أحرم، أحرم وبقي شهرا كاملا يعمل في جدة ولابس الإحرام، هل عليه شيء؟ أحرم من الميقات وبقي يعمل أعمالا، يقول لك أنا سأعتمر، هو مشى من بلده يريد العمرة لكن سيذهب بالطائرة إلى هناك، أحرم من الميقات وبقي يعمل شهرا وهو على إحرامه، ثم بعد الشهر سيذهب إلى مكة، في شيء ولا ما في شيء عليه؟ وضحت المسألة يا أخوان؟ إنسان يريد العمرة، إنسان يريد العمرة من الميقات، أحرم بالعمرة لكنه ذهب إلى جدة، يريد أن يبقى شهرا يعمل أعمالا وزيارات، فيبقى في إحرامه، هل في شيء عليه؟ ها؟ في على الشيء ولا ما على الشيء؟ ما على الشيء، واضح؟ لكنه سيتعب بالإحرام هذا، لكن السنة أنه يذهب مباشرة، السنة أنه يذهب، لكن لو أخر ما على الشيء، لو أخر ماذا؟ ما عليه شيء. هذه أشياء مهمة تتعلق بالحديث، من حيث ماذا أنشأ إلى آخر كلامه، ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج ماذا والعمرة. وذكر يعني الشيخ هذا ماذا الحديث تتعلق بأحكام كثيرة، تتعلق بأحكام كثيرة. بقي مسألة أخيرة يشير إليها المصنف، إذا جاء الشامي، أهل الشام أين ميقاتهم؟ الجحفة، صح ولا لا؟ وهو أقرب إلى مكة، فمر بالمدينة، من أين يحرم؟ هل يحرم من المدينة من ميقات ذي الحليفة، أو يؤخر إلى الجحفة لأنها ستأتي فيما بعد؟ أيش يفعل هذا؟ سيمر بميقات، ميقاتين، الميقات الأول ميقات أهل المدينة، والميقات الثاني هو ميقاته، لأنه عراقي أو شامي يأتي من هناك، يأتي ماذا؟ من تلك البلدان. فكيف يفعل هذا؟ هل يؤخر الإحرام إلى ميقاته، أو يحرم من ميقات أهل المدينة؟ الحديث أي يشير؟ انظروا الحديث، قال هن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فكيف يفعل؟ يحرم من المدينة ولا يؤخر إلى الجحفة؟ من المدينة، هذا قول جمهور العلماء، واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية، يحرم من المدينة وإن كان ميقاته سيأتي بعد المدينة ما دام أنه مر بذي الحليفة. وبعضهم يقول يؤخر، لأن هذا فرع وهذا أصل. الصحيح قول الجمهور أنه يحرم من المدينة وإن كان سيأتي على ميقاتي، ما دام مر بميقات فظهر الحديث هو هذا حديث عبد الله بن عباس: ولمن أتى عليهن من غيرهن، أي من غير أهل تلك ماذا البلدان. هذا رأي جمهور العلماء، وهو الراجح واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في قول المصنف: حتى أهل مكة من مكة. حتى أهل مكة من مكة، هل يشمل الحج والعمرة أو يشمل العمرة فقط؟ أو يشمل الحج فقط؟ حتى أهل مكة من مكة، مكة حتى أهل مكة يعني يحرمون من مكة، يحرمون بالحج أو العمرة؟ بالحج. أما العمرة فلا بد من الخروج إلى أقرب حل، فهذا الحديث مخصوص بالإجماع لفعل من عائشة رضي الله تعالى عنها لما أنهت الحج ماذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج، قد رجعت بحج وعمرة، فأخرجها من عبد الرحمن أخوها إلى التنعيم. معنى ذلك أن من يريد العمرة وهو في مكة لابد يخرج إلى أقرب حل، لابد أن يخرج ماذا إلى أقرب حل، وإلا ما يصح أن الإنسان يعتمر وهو في مكة من مكة، هذا ما يصح منه، هذا لا يصح ماذا منه. وذكر المصنف عليه رحمة الله يعني أشياء مفيدة فيما يتعلق بهذا الحديث أو تتعلق بهذا الحديث. أخ هذا السؤال بعد إن شاء الله نقرأ حديثا ولا ميسر الله. قال عليه رحمة الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومهل أهل اليمن من يلملم، كما قلنا هي السعدية. هذا الحديث كالتأكيد لما مر. يهل أي بمعنى ليهل، هذا خبر يراد به الأمر، هذا خبر يراد به الأمر، معنى أن الإهلال من المواقيت واجب، معنى أن الإهلال من المواقيت واجب، بتركه يجب به ماذا الدم، إذا ترك الإنسان عمدا يأثم مع الدم، وإذا ترك الإنسان سهوا نقول لك أن ترجع لك ماذا أن ترجع إلى الميقات وليس عليك ماذا شيء، وإذا أراد أن يمضي ويشق عليه الرجوع إلى الميقات فعليه ماذا فدية، عليه ماذا فدية، وصح منه ماذا الإحرام. فحديث ابن عمر كحديث عبد الله ماذا ابن عباس. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل قال: عبد الله بلغني أن رسول الله إلى آخره، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المواقيت، سألها رجل، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا رجلا في المسجد، سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل ماذا في المسجد قبل أن يمشي من المدينة، فسأل عن المواقيت، سأل عن المواقيت فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت. وفيه إشارة إلى ماذا هذه البلدان لم تفتح بعد، بعضها فتح البعض منها والبعض الآخر لم يفتح، في إشارة في هذا الحديث أن هذه البلدان ستفتح لأنها مواقيت، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت لأهل الإسلام، وكانت قبل ذلك ربما كثير منها لم يفتح، كثير منها ماذا لم يفتح هذه البلدان الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أن الناس تفتح، أي أن هذه البلدان ستفتح للمسلمين أو على المسلمين. ثم ذكر عليه رحمة الله قال: باب ما يلبس المحرم من الثياب، باب ما يلبس أو يلبس المحرم من الثياب. هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر محظورات الإحرام، في ذكر محظورات ماذا الإحرام، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يلبس ماذا المحرم من الثياب، ما يلبس المحرم ماذا من الثياب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا، قالوا أن هذا الرجل الذي سأله في المدينة، أن رجل قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم، ما يلبس ماذا المحرم من الثياب. والنبي صلى الله عليه وسلم عكس الجواب، وهو أنه أخبره عن ممنوعات، ممنوع اللباس للمحرم، لأن الممنوع من اللباس للمحرم قليل، وما يلبسه المحرم من المباح أكثر، ولهذا الجواب بالأقل أولى من الجواب بالأكثر، لأن الذي يلبسه ماذا المحرم مباح للمحرم كثير كثير، يحتاج إلى تفصيل. أما المحرم على المحرم لباسه إذا شرع في الإحرام، فالذي يحرم عليه ثياب محصورة، ثياب محصورة، ولهذا قلب النبي صلى الله عليه وسلم الجواب فيما يتعلق بالسؤال، السؤال عما يلبسه المحرم، عما يلبسه ماذا المحرم، أي ما هو الذي يباح للمحرم أثناء إحرامه من اللباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم، ما ذكر له يباح، السؤال عن الإباحة، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب عن ماذا، عما يحرم على المحرم من اللباس لأنه أقل، والذي يباح للمحرم أكثر، وهذا اختصار في الجواب. قال ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص، لا يلبس ماذا القمص، والقمص يعني المقصود بها الثوب ذات الأكمام، هذه الثياب المعروفة، ثياب ذات أكمام يقال لماذا قمص، وهي الذي تغطي الأعلى من البدن والأسفل، هذا يسمى قميص، ما غطى الأعلى والأسفل من البدن، ثوب واحد يغطي الأعلى والأسفل من البدن وله ماذا أكمام يسمى قميصا، يسمى ماذا قميصا. وما هو الذي يلحق ماذا بالقميص؟ كل ما كان مفصلا على جسم الإنسان من حيث أعلاه وأسفله، فيلحق ماذا بالقميص؟ يلحق بماذا الكوت الجاكيت، هذا يلحق به، وأيضا تلحق به ماذا الفانيلات، هذه تلحق به، تلحق به أيضا الجرامات، تلحق به الشمزان إلى آخره، تلحق به هذه الأشياء، كل هذه تلحق ماذا بالقميص، تلحق ماذا بالقميص، وهو ما قط ماذا أعلاه، ما قط ماذا أعلاه، وكانت له ماذا أكمام، وكانت له ماذا أكمام لليدين، فإن هذا يسمى ماذا قميصا، ممنوع على المحرم، ممنوع على المحرم. أما ما يلبسونه الآن فيما يتعلق بالإحرام، تجد يلبس الرداء ويجعل له زرار، أزرار في الأعلى، أزرار أو شيء ماذا من الحدائق تمسك ماذا أعلى، يعني ماذا أعلى الرداء، أعلى هذا الرداء، هذا لا يدخل في باب القميص، فلا يحرم على الإنسان. يعني بعضهم قد يسقط عليه الإحرام حينما يلبسه على أعلاه، فيسقط عليه أو يبقى دائما مشغول به، فتجد بعضهم يجعله أهواك، يعني كالحدائد أو شيء ماذا من هذه الزرار التي هي في الأعلى، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، فلا يدخل في القميص ولا في معنى القميص، لا يكون قميصا ولا هو في معنى ماذا القميص على الصحيح، لا هو قميص ولا هو في معنى القميص. وهكذا كما قلنا، يعني المقصود بالقميص يدخل فيه كل ما كان في معناه، يدخل فيه كل ما كان في معناه، يغطي أعلى البدن حيث أن الإنسان يدخل يديه من يعني ماذا من شقيه، هذا يسمى ماذا قميصا أو هو في معنى ماذا القميص. قال لا يلبس ماذا القمص ولا العمائم، القمص ماذا ولا العمائم، والعمائم هي التي تكون على الرأس، أي اللباس المعتاد على الرأس، العمامة معروفة، ويلحق ماذا يلحق ماذا به العمامة كالطاغية التي تكون على الإنسان أو القلنسوة أو ما يغطي الرأس عادة، لك أن تقول هكذا ما يغطي الرأس عادة، فهذا يدخل في معنى العمامة، لأن العمامة مأخوذة من تعميم الرأس، مأخوذة من تعميم ماذا الرأس، فهي أيضا ممنوعة، فالطاغية وما كان في معناها هذه ممنوعة للمحرم. أما كون الإنسان يضع الشمسية على رأسه المظلة هذه، هذه ما تدخل، هذه لا تدخل في النهي، أو يحمل كرتونا على رأسه، هذا لا يقال أنه لباس، أنه لبس ماذا عمامة، لا يقال أنه لبس ماذا عمامة. وعلى هذا إذا كان المحرم نائم فلا يغطي رأسه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المحرم قال كفنوا ماذا في ثوبيه، في ثوبين أو في ثوبيه، ولا تغطوا ماذا رأسه، مع أن تغطية الرأس بالإحرام لا يسمى عمامة، مع هذا منع. ولهذا يقول إذا تغطى الإنسان وهو في الحج أو العمرة هذا ممنوع أن يغطي ماذا رأسه، يغطي وجه هذا الأشكال، أما يغطي الرأس فهذا ممنوع لحديث المحرم، لحديث ماذا المحرم. قال من الثياب، نعم، قال ولا العمائم ولا السراويلات، ولا السراويلات، والمقصود بالسراويل هذه هي التي كلما يعني يدخل الإنسان فيها رجليه، قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، القصيرة تسمى بالتبان، السراويل الداخلية تسمى تبان، فالإنسان ممنوع من التسرول إذا كان محرما، سواء بالسراويل الطويلة أو كانت ماذا به القصيرة المسمى بالتبان وهو اللباس الداخلي، فالمحرم ممنوع منها، المحرم ماذا ممنوع من هذه السراويلات. قال ولا البرانس، والمقصود بالبرنس هو الثوب الذي يكون للبدن والرأس، يغطى به البدن والرأس، وهو كثياب المغاربة يلبسون يعني ماذا القميص ويتصل ماذا به القمص، هذه ماذا شيء يغطي الرأس، هذه تسمى برانس، هذه تسمى برانس. إذن الثوب الذي يغطي البدن والرأس جزء واحد، يغطي البدن والرأس، ثوب واحد يغطى به البدن والرأس، هذا يسمى برنس، وهذا ممنوع، هذا ممنوع على المحرم. قال ولا الخفاف، ولا الخفاف المقصود به ما جاوز الكعبين، سواء كان من الجلد أو كان من الصوف أو من غيرهما. إذا لبس الإنسان لباسا لأسفل قدميه بحيث يغطي ماذا؟ الكعبين، فإن هذه تعتبر من قبيل الخفاف، فهذه ممنوعة على المحرم، هذه ممنوعة على المحرم. قال إلا أحد، الآن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا أحد لا يجد نعلين، لا يجد النعلين، النعلان هما ما أسفل من الكعبين، ما لبس الإنسان أسفل من الكعبين يسمى نعلا، من أي شيء ما لبس الإنسان أسفل من الكعبين، المقصود بالكعبين العظمان البارزان أسفل الساق وأعلى القدم، فما لبس أسفل من الكعبين يسمى نعلا، من صوف، من جلد إلى آخره، تسمى نعل، تسمى ماذا؟ نعلا. فإذا لم يجد الإنسان الخفاف يلبس ماذا؟ النعلين، أو إذا لم يجد الإنسان النعلين يلبس الخفاف، أي يلبس الخفين، لم يكن عنده نعل، لم يكن عنده ماذا؟ نعل، إما لم يجد عنده بالكلية، أو عنده مال لكن ما وجد ماذا في السوق، أو ما عنده مال وهو يوجد في السوق، معنى أنه لا يستطيع أن يلبس النعال، يتعذر عليه لباس النعال، النعال، فماذا يفعل؟ يلبس الخفين. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، بعض العلماء يقول هذا منسوخ، هذا ماذا؟ منسوخ، وليقطعهما أسفل من الكعبين، أن هذا منسوخ، منسوخ بمن؟ قالوا بحديث عبد الله بن عباس، أن حديث ابن عمر هذا في المدينة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذه السؤالات في المدينة، وأما حديث عبد الله بن عباس فكان في عرفة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس ماذا المحرم، قال لا يلبس ماذا الخفين، أو يلبس ماذا النعلين، إلا أن يعني ماذا إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين، قالوا وأطلق، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القطع، والحضور في المدينة كان أقل من الحضور ماذا في عرفة، فإن الذين حضروا في عرفة كما يقول جابر بن عبد الله أكثر من 20 و100 ألف، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهم يحتاجون إلى بيان، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد الإنسان النعلين فليلبس الخفين، وما ذكر في حديث عبد الله بن عباس أن تقطع أسفل من الكعبين، قال الحنابل هذا منسوخ، أي حديث ابن عمر منسوخ، فإذا لم يجد الإنسان النعلين قالوا يلبس الخفين ولا يقطع، هذا مذهب الحنابل. جمهور العلماء لا، يقولون يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، وهذا هو الصحيح، قول الجمهور هو الصحيح، أنه يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين حملا للمطلق على المقيد. وحديث عبد الله بن عباس يحتاج إلى برهان أنه كان في عرفة، لأنه ما في دليل، ما في دليل أنه كان في عرفة، والمسألة محل خلاف، والمسألة محل ماذا؟ خلاف. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران، والزعفران هو نبت ماذا أصفر بين الصفرة والحمرة، وهو طيب اللي هو رائحة، طيب يتخذ ماذا طيبا ما بين الصفرة وما بين الحمرة، هذا زعفران. قال العلماء هذا في إشارة أن المحرم لا يمس ثيابه ماذا الطيب، أي لا تطيب، يعني لو أن الإنسان اغتسل في الإحرام في الميقات اغتسل، الطيب مباح على البدن، يباح الإنسان على البدن، أما أنه يطيب الثياب الذي أعلاه هذا ما يجوز للمحرم، هذا لا يجوز للمحرم. فإذا شرع الإنسان في الإحرام لا يجوز له أن يجعل على لباسه ماذا على لباسه الإحرام الطيب، بل حتى لبسه من بيته يبخر يعني ماذا الإحرام أو يطيب الإحرام من بيته ويلبسه، نقول له ما يصلح لك هذا، هذا لا يصلح لك، وإنما إذا جاء الإنسان الميقات واغتسل يطيب بدنه، فإذا سال على ثيابه ما في إشكال، إذا سال على ثيابه ما في إشكال، فإن الاستدامة أقوى من الابتداء، الابتداء أن المحرم لا يمس الطيب، لا يمس ماذا الطيب، إذا الإحرام تجنبه ماذا مس ماذا الطيب. فإذا شرع الإنسان في الإحرام بعد الميقات بعدها لا يصلح لا في البدن ولا في الثوب، أما قبل الشروع في الإحرام وهو في الميقات اغتسل قبل أن يحرم يطيب بدنه، ثوبه لا يطيبه، ثم إذا شرع في الإحرام لبيك اللهم بعمره بعد ذلك لا يطيب لا بدنا ولا ثوبا، ممنوع حتى ينتهي ماذا من إحرامه، حتى ينتهي ماذا من إحرامه. ثم ذكر الورس، الورس هذا أيضا ماذا نبت، هو ماذا من الأشجار، نبت له رائحة طيبة، واستدل العلماء على أن المحرم يعني ماذا محرم عليه الطيب، محرم عليه الطيب. قال وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس ماذا القفازين، النقاب للمرأة وهو أن تلبس قطعة على قدر الوجه، وتجعل مقابل العينين مفتوح، تجعل مقابل العينين مفتوح، هذا يسمى نقابا، يسمى ماذا؟ نقابا. أما البرقع فهو الذي يغطي الوجه كاملا، هذا هو البرقع. أما النقاب فهو أن تلبس قطع على قدر الوجه ثم تفتح أمام العين الأولى والثانية، هذا يسمى بالبرقع. والمرأة محرم عليها البرقع وكذلك يعني النقاب. أما الجلباب أن تسدله على وجهها هذا لا يدخل في النهي. الجلباب كونها تتجلبب تحرم متجلببة مغطاة ماذا؟ مغطاة الوجه كاملا بالجلباب، هذا لا يدخل لأنه لا يسمى نقابا ولا يسمى برقعا. ولا يلزم أن تجعل ماذا؟ يعني كما يقال يعني شيء من الشيء الذي يدفع يعني يدفع ماذا؟ يدفع الجلباب عن الالتصاق بوجهها، هذا ما عليه دليل. فالمرأة لا يحرم عليها الجلباب، وإنما يحرم عليها النقاب أو البرقع، هو قدر الوجه الذي يكون على قدر ماذا؟ الوجه. وهكذا فيما يتعلق بالقفازين، والمقصود ماذا بالقفازين؟ الذي يغطي الكف والأصابع، يكون لكل أصبع مدخل، هذا يسمى قفاز. وإذا أردت المرأة أن تغطي كفيها إذا مرت يعني بالأجانب غير المحارم تغطيها بثوبها أو بالجلباب، هذا لا يدخل في القفاز، تغطي بدنها كامل، تغطي بدنها كامل. لكن لبس القفاز، ولهذا نقلوا الإجماع أن لبس القفاز لا يصلح للرجال، أن لبس القفاز أيضا لا يصلح للرجال بالإجماع، كما لا يصلح ماذا للنساء، كما لا يصلح ماذا للنساء. إذن في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ خمس أشياء تختص بالرجال. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من محظورات الإحرام خمس أشياء تختص ماذا بالرجال. الأول منها وهي القمص، ثم العمائم، ثم السراويلات، ثم بعد ذلك ماذا؟ البرانس، ثم بعد ذلك ماذا؟ البرانس، ثم بعد ذلك ماذا؟ الخفاف. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، ولك أن تزيد بعد ذلك ماذا؟ ما يتعلق بالقفاز للرجال. معنى ذلك أن اللباس الذي يكون على قدر البدن أو على بعض البدن أو على جزء من أجزاء البدن محرم على الرجال. الذي يكون على البدن كامل كما قلنا القميص، والذي يكون على بعض البدن الذي يكون عمامة أو تكون ماذا ما يتعلق بالقفاز أو ما يتعلق بالجوربين، والذي يكون ماذا على ماذا أسفل البدن كالسراويلات. إذن تبدأ من الأسفل ما يتعلق بالخفين، ثم السراويلات، ثم بعد ذلك ماذا ما يتعلق بالقمص، ثم بعد ذلك يأتي القفاز، ثم بعد ذلك تأتي ماذا العمائم. وكل ما كان في معناها هذا لا يصلح للمحرم، هذا لا يصلح ماذا للمحرم. لباس المرأة لا يدخل في هذه الأشياء، لا يحرم عليها إلا ثلاثة الأشياء التي جاءت في الحديث، وهي ما يتعلق بالنقاب أو البرقع، وما يتعلق بالقفازين، وما يتعلق بالطيب. باقي اللباس لا حرج عليها، باقي اللباس لا حرج على المرأة. قفاز ممنوع، وهكذا النقاب أو البرقع ممنوع، ويلحق بالنقاب والبرقع ما يسمى باللثامة، والذي تغطي الأنف مع الفم فقط تتلثم، هذه أيضا ممنوعة على المحرمة، هذه ممنوعة على المحرمة. والطيب، باقي الأشياء لا تحرم على المرأة، تلبس الذهب، تلبس الفضة، تتزين، تتجمل بزينة يعني مغطاة، ما في على إشكال، لا إشكال ماذا عليها. باقي اللباس في حقها لا إشكال ماذا فيه، وإنما يعني ماذا الذي يحرم عليها هي هذه الأشياء. مع أن مسألة لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، أكثر الحفاظ أن هذا موقف على عبد الله بن عمر، أكثر الحفاظ أن هذه الألفاظ ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين أن هذا من قول عبد الله بن عمر، لم يثبت مرفوعا. وعلى هذا بعض الفقهاء يقول ما يحرم عليه هذا الشيء، لا يحرم على المرأة، لكن جماهير الصحابة على هذا، جماهير الصحابة على هذا، فهذا حديث مختلف فيه في رفعه ووقفه والراجع فيه الوقف، ولكن جماهير الصحابة على المنع. أما حديث مرفوع ما في حديث مرفوع، لهذا بعض العلماء ينازع في النقاب والبرقع والقفازين للمرأة، يقول ما في دليل، ما في دليل، إنما هذا موقوف على عبد الله ابن عمر، موقوف على عبد الله ماذا ابن عمر، والمسألة مبحث حديثي، المسألة وراها مبحث ماذا حديثي. فعلى هذا إذا أراد الإنسان أن يلبس الساعة وهو محرم ما في مشكلة، يلبس الخاتم ما في مشكلة، النظارة هذه ما في مشكلة، الحزام ما في مشكلة على ماذا المحرم، المظلة الذي يستعملها ماذا المحرم، هذه كلها لا تدخل في النهي، هذه كلها لا تدخل ماذا في النهي. يغتسل بالماء والصابون ما على الشيء، المقصود النظافة، أن الإنسان يتنظف، فهذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل ماذا في النهي، وإنما هذه المحظورات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي السؤال الآن، إذا لبس الإنسان هذه المحظورات أو إذا فعل الإنسان هذه المحظورات جاهلا أو ناسيا ماذا عليه؟ إنسان ما عرف إلا يلبس القميص أو يتطيب، وعلى الإحرام إذا به يتطيب أو يلبس عمامة أو يلبس القميص، كان ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فماذا عليه؟ ها؟ لكن ماذا يفعل إذا تذكر أو ذكروه فلان أنت محرم تلبس القميص أو تتطيب؟ ها؟ بالنسبة للطيب ماذا يفعل به؟ هذا إنسان تطيب على بدنه على يده بسم الله ورايح الحرم، يذهب الحرم هو محرم، فتذكر كان ناسيا، كان ناسيا أو ساهيا هو ما عليه شيء لأنه ناسي أو لكن ماذا عليه؟ يغسل الطيب يا أخوان، يغسل الطيب، لابد يغسل الطيب، القميص يخلعه حينما يذكر، يخلع هذا الشيء، يبعد هذا ماذا الشيء، هذا ليس عليه ماذا شيء، هذا إذا كان على هذا الحال ليس عليه شيء، لكن لابد أن يتخلص من هذا ماذا المحظور، أو يقلم أظافره ينسى، هذا ما عليه شيء، هذا لا يدخل ماذا في النهي، هذا لا يدخل في النهي. إذا تعمد نقول يأثم مع ماذا؟ مع الفدية، يأثم مع الفدية، والفدية في باب المحظورات يخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة كما في حديث كعب بن عجرة، أو يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يطعم، هذا في باب المحظورات. في باب ترك المأمورة ينعكس الأمر، ما في إلا شيء واحد وهو يذبح شاة، ما عنده استغفر ربه وانتهى الأمر، استغفر ربه وانتهى الأمر، إلا إذا كان هذا الواجب يستدرك، يستطيع أن يأتي ماذا به، يستطيع ماذا أن يأتي به. أما في فعل المحظورات إذ طيب إذا احتاج الإنسان يعني الإحرام يعني أتعبه، فيريد أن يلبس قميصا ما استطاع أن يتحمل الإحرام، نقول البس قميص وعليك الفدية، تلبس قميصا وعليك الفدية، ما في إشكال، هذا لا إشكال ماذا فيه. وأبواب الحج واسعة جدا، أبواب الحج والعمرة ويتعلق بسائل الإحرام أشياء كثيرة جدا تأتي في غير هذا الكتاب، بارك الله فيكم. هذا سؤال طيب، الأخ يقول إذا ذهبنا بتأشيرة العمرة من اليمن إلى جدة ثم بالقطار إلى المدينة ثم بعد أيام نحرم، يعني هو يريد العمرة ولكنه أخر، يريد ماذا العمرة ولكنه ماذا أخر إلى ذاك الميقات، يعني تعدى ميقات، هو في نية العمرة يعتمر في سفر هذا، لكنه أخر الاعتمار إلى مكان بعيد، إلى ميقات بعيد، فهل هذا يصلح؟ إن شاء الله ما في مشكلة، يأتي الإنسان من اليمن إلى جدة ويذهب بالقطار إلى المدينة وفي نية أنه يحرم، لكن يقول أنا ماذا أعقد الإحرام من المدينة، أعقد الإحرام ماذا من المدينة، هذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، إن شاء الله يصلح هذا. نعم الأخ يقول نعم الله، هل يجب أن يهل من هذه المواقيت بعينها وإذا جاء من طريق الجو طائرة وجاوز الميقات ماذا يفعل؟ كيف جاوز الميقات، عمدا ولا سهيا ولا فعل؟ نجعلها على القسمين، واضح، نجعلها ماذا على القسمين، تعمد مجاوزة الميقات فنزل في جدة إلى الآن ما أحرم، نقول ترجع للميقات وليس عليك شيء، قال ما أستطيع ما عندي قدر ما في مال، نقول تحرم من جدة وعليك الفدية، قال ما عندي قدرة للشاه، نقول تستغفر ربك. أما جماهير العلماء يقولون يصوم ثلاثة أيام هناك وسبعة إذا رجع إلى بلده، وهذا مرجوح، هذا ماذا مرجوح هذا القول، لكن إذا حصل أنه كان ساهيا، إذا حصل أنه كان ساهيا فجاوز الميقات، يا صاحب الطائرة ارجع جاوز الميقات، جاوز الميقات، يقول له عمل لك لفة صاحب الطائرة فترجع للميقات، ما يصلح هذه. فكيف يفعل هذا الإنسان؟ سهى، واضح، نزل في جدة، نقول ترجع للميقات، ترجع للميقات، واضح، ما يقال أنه يحرم من مكانه، إذا جاوز الإنسان الميقات سهوا أو نسيانا وأراد أن يحرم من مكانه نقول ليس عليك شيء، لكن لابد من الفدية، لك أن تحرم، نعم لك أن تحرم ولكن عليك الفدية، ما عليك فدية ترجع للميقات، إذا نزلت من الطائرة ترجع للميقات، ترجع إلى الميقات الذي جاوزته وليس عليك شيء. أما إذا شرع في الإحرام ما يريد أن يرجع أو ما عنده قدرة فعليه الفدية، عليه ماذا الفدية. الأخ يعني يسأل عن الحكمة من لباس الإحرام، لماذا يلبس المحرم هذا اللباس؟ قالوا لأن الإنسان إذا شرع في عبادة يترك ما يتعلق بالترفه، الترفه يكون في لباس العادة، عادة إذا أراد الإنسان أن يترفه وأن يرتاح يلبس لباس العادة المعروف، فكونه يتخلى عن هذا اللباس لأنه شرع في عبادة، وهذه العبادة من حكم هذه العبادات الزهد والتعبد لله عز وجل وترك الدنيا، فهذه هي الحكمة. وحتى يكون الناس على لباس واحد، لا ميزة بين الفقير والغني ولا الرئيس ولا المرؤوس، فذكروا حكما، ذكروا ماذا؟ حكما أن يكون الكل على لباس واحد. لماذا؟ حتى لا يعلو أحد على أحد بلباسه. والأمر الثاني أن هذا المقام أشبه ما يقوم أشبه ما يكون يعني ما يتعلق بهذا المقام، أنه قالوا حتى لا ينسى الإنسان أنه في إحرام، لأن كل ما نظر إلى ثياب تذكر أنه محرم. إنهم ذكروا حكم، ذكروا حكما على هذه المسألة، والله أعلم. والأخير والمسألة في الآخر هي التعبد لله، الله تعبدنا بهذا اللباس الإحرام، الله تعبدنا، لكن مع هذا ذكروا حكما من هذه الحكم كما قلنا، حتى يتساوى الكل في هذا اللباس، وحتى يتذكر الإنسان أنه على إحرام ربما يسهو، وحتى يتخلى الإنسان عن الترفه لأنه في مقام عبادة، والعبادة يناسبها الزهد والتعبد وهكذا. والله أعلم، ذكروا أشياء. قال لو كنا نريد العمرة من اليمن بالطائرة وكانت الطائرة كيف تنزل وكيف هذا في جدة، السؤال متى إحرام مع أنه جاوز الميقات اليمن؟ إذا مرت بالميقات وأنت في الأعلى تحرم من الأعلى، يعني تلبس في المطار الآن أو تلبس من هنا، إذا تريد اللباس تلبسه من هنا، تلبس الإحرام من هنا فقط، الإحرام يكون من الميقات لكن اللباس فقط، فرق بين اللباس وبين الإحرام، فتلبس تغتسل هنا وتطيب على بدنك وتلبس إحرامك، أو في المطار تغتسل وتطيب على البدن وتلبس إحرامك، حتى إذا كنت في الطائرة مرت ماذا بالميقات وأنت في الأعلى تقول لبيك اللهم بعمرة، وما في إشكال، ما في إشكال في هذه الحالة، لأن الإنسان إذا مر بالميقات ويريد العمرة كيف تلبس الإحرام إلا إذا كان في الطائرة حمامات قرب بالقرب ماذا من الميقات، يدخل الإنسان يغتسل فيه تطيب على بدنه ثم بعد ذلك يكون جاهزا، فإذا مر بالميقات قال لبيك اللهم بعمرة. والأولى أن الإنسان يتهيأ من المطار، الأولى أن الإنسان يتهيأ من المطار حتى إذا مر بالميقات قد أحرم، حتى إذا مر بالميقات قد أحرم، ما يؤخر الإحرام إلى جدة فينزل هو يريد العمرة، يصلح هذا يحرم من جدة وقد مرت بالميقات، هذا لابد يرجع بعد ذلك الميقات، أو يحرم من مكانه وعليه الفدية، عليه ماذا الفدية؟ بارك الله فيك. حتى تكون الأخ يقول ما حكم التحلل بقطع بعض أشعارنا، يعني يأخذ من هنا فقط قليل من هذا ما يكفي، ما يتعلق به يعني مدى الحلق أو التقصير لابد أن يؤخذ من كل الرأس، هذا قول الحنفي يقولون يعني بعض الرأس، أو الشافعي يقولون ماذا ولو أخذ ثلاث شعرات، والحنفي يقولون ربع الرأس، جمهور العلماء أنه من كل الرأس، هذا هو الصحيح أن التحلل يكون بالأخذ من كل الرأس، إما تقصيرا وإما حلقا، إما أن تقصر تخفف من كل الرأس، وإما أن تحلق ماذا كل الرأس، أما تحلق بعض الرأس هذا لا يسمى يعني ماذا حلق، ولا يسمى تقصير في باب الحج والعمرة، هذا ما يجزئ، هذا الشيء ما يجزئ. تجد بعضهم سبحان الله يكون عنده شعر كثيف فيجمعه إلى هناك، لأنه سيعتمر 10 أو 20 عمرة، العمرة الأولى منها هنا، العمرة الثانية منها هنا، ويقطع في شعره، صحيح العامة بعض العامة هناك يفعلون، يكون شعره أو يأخذ شعيرات 1-3 يقطع شافعية ويمشي العمرة اليوم الثاني، يعتمرون 100 عمرة بعضهم، ترى بعض الشيوب سبحان الله كنا في الفنادق نعتمر العمرة هذه، ويكون سبحان الله ما تلقى في الفندق أين يذهب هذا الوالد، عمره رايح مسجد عائشة يوميا على هذا، عمرة عمرة عمرة عمرة، يذهب مسجد عائشة لبيك اللهم عمرة فئتي، ما نلقاهم في الفنادق، يعتمر 20-30 عمرة، يتذكر الأب يتذكر الأم يتذكر الخال والعمة، ما بقي أحد، ربما يتذكر الجيران يعتذر له. صحيح أن هذه الأفعال ما لها أصل، هذا يجوز لبس الإحرام أولا ثم بعد ذلك يقتصد للعمرة، ما في مشكلة يلبس لباس الإحرام قبل أن يدخل في الإحرام ثم بعد ذلك يقتصد في الطريق، في مشكلة، الغسل هو مستحب أصلا، الغسل هو ماذا مستحب، فلو لبس الإنسان لباسه من بلده في مشكلة، لكن الإحرام لا يكون إلا من الميقات، لو أحرم قبل الميقات جائز، لكن خلاف السنة، لكن يؤخر الغسل إلى الميقات ما في مشكلة، إذا أخر الغسل إلى الميقات ما في مشكلة. ما عنده شعر، الحمد لله نعمة، خلاص ما في شعر، إيش يفعل؟ بعض الفقهاء يقول يمر الموسى على رأسه إمرارا، لكن هذا مو صحيح. يقول شيخ الإسلام هذا خطأ، هذا أقرب إلى العبث، ما عنده شعر خلاص، هذا نسك تعلق به، يعني ماذا تعلق بالشعر، ما عنده شعر، ما عنده شيء، ما شاء الله، ينتهي من السبعة الأشواط بعد ذلك بعد السعي يمشي إلى بيته مباشرة، ما في مشكلة ما دام ما في شعر. فلا يمر الموسى، بعضهم يقول يمر الموسى إمرارا، هذا موصول، هذا موصول لغيره، ما موصول لذاته، واضح. بعض الفقهاء يقول هكذا، لكن هذا مرجوح، ما صح هذا، هذا أشبه بالعبث. بيقول شيخ الإسلام أقرب إلى الكراهة والتحريم، أقرب الكراهة والتحريم، إيش تقطع؟ تقطع هذا الرأس، ما في شيء. الله نعم والله نعم. الفدية شاه في مكة توزع هناك مساكين حرم، لا لا مش في اليمن، هناك شكلها ذكروا الحكمة، لأنها كما قلنا لك يعني هو أشبه ما يكون ب سبحان الله يعني إزالة ما يكون على الإنسان من الزينة، يعني أشبه ما يكون بالتواضع لله عز وجل، حلق لله عز وجل، تعبد. ولا في الأخير الفقهاء قد يعللون تعليلات، لكن في الأخير هذه عبادة، في الأخير هذه عبادة، تقصير أو حلق. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا، ثم قال والمقصرين في الرابعة، وللمقصرين الحلق أطيب، الحلق ماذا أطيب للإنسان. طيب الله نبارك الله فيه.